اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله تعالى السلسلة التي نسأل الله أن تكون مباركة في خبر النبيين وقصص المرسلين عليهم الصلاة والتسليم. وفي هذه العشر المباركات، العشر الأوائل من ذي الحجة، والحج وأخباره وأحكامه وعظاته وعبره تستولي على الأسماع والقلوب. تأتي قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإبراهيم دون غيره خص ونص القرآن الكريم على الأمر بالتأسي به. يقول سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. المسلم وهو يسمع هذا الخبر، الخبر الصادق من رب العالمين، يجتهد في معرفة ما كان عليه إبراهيم عليه السلام من علوم وأعمال ومن فضيلة وكمال، ثم بعد العلم يجتهد في التأسي به. والآيات التي استمعنا إليها من آخر سورة النحل أو من أواخر سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة، هذا مدح لإبراهيم عليه السلام. الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله، عالم من علماء الأمة الكبار، وكان له عناية بالتفسير عظيمة وحفاوة بالكتاب العزيز جليلة، فسر القرآن الكريم على المنبر يوم الجمعة من الفاتحة إلى الناس، وأخذ إضاءة من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أن هذا القرآن يشتمل على العلم الغزير والفهم الكبير والكنوز الجليلة. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما سجن في سجن القلعة قال: لقد فتح الله علي في هذا الحصن من معاني القرآن ما مات كثير من العلماء يتمنونه، فندمت على أني ضيعت أكثر أو كثيرا من أوقاتي في غير معاني القرآن. شيخ الإسلام يحكي تجربة ويحكي من الله بها عليه بعد أن سجن في سجن القلعة، ولما منعت منه الكتب والأوراق والأقلام أقبل على القرآن، فيقول: فتح الله علي في هذا الحصن يعني القلعة من معاني القرآن ما مات كثير يتمنونه. فندمت على أني ضيعت بعض أوقاتي في غير معاني القرآن. انشغل رحمه الله في سبيل الدعوة وفي مجابهة خصومها بكثير من الطوائف كالفلاسفة والمعتزلة، فدرس المنطقة للرد على المناطق وعلم الكلام وإلى آخر هذه المسائل. كأنه رحمه الله لو سخر جل وقته أو كل وقته للقرآن لرأينا العجب والعجب. يقول الشيخ غازي رحمه الله: فسمعنا وصية شيخ الإسلام وعقلناها، فجعلنا خطبنا في القرآن ودروسنا في القرآن ومحاضراتنا في القرآن ومؤلفاتنا في القرآن، يعني كتب ومحاضرات ومؤلفات كلها في القرآن الكريم. أنا ذكرت هذا لأمهد لهذه الفائدة. قال رب عز وجل مدح إبراهيم عليه السلام بعشر صفات في هذه الآيات من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة، دي واحدة، قانتا لله، اثنين، حنيفا ولم يكن من المشركين، دي أربعة، شاكرا لأنعمه، خمسة، اجتباه، ستة، وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، تسعة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ديكم عشر. هذه المعلومة تجعلك إذا قرأت هذه الآيات مدركا لشيء من معناه. قال: وكل الصفات عطفت بالواو، أمة، قانتا، وآتيناه في الدنيا، وإنه، قال إلا الأخيرة عطفت بثم، قال للدلالة على أن من أعظم مناقب إبراهيم وأجل فضائله أن الله أمر خاتم المرسلين محمدا أن يتبعه وأن يختفي أثره. أكبر من قبل إبراهيم إن رب العزة والجلال أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا نبينا الخاتم أن يتبع إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. هذه منزلة عظيمة ومكانة جليلة لهذا النبي العظيم. مما خصه الله تبارك وتعالى به أن كل نبي بعده من ذريته، أي نبي بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، ربنا قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وللعلم كلهم من ولد إسحاق إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ولد إسماعيل، كلهم من ولد إسحاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل الوحيد، النبي الوحيد من ولد إسماعيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم اشتهر بصفة عظيمة ومنقبة جليلة وهي الخلة، إبراهيم الخليل، حتى أن عامة الناس يقولون لمن اسمه إبراهيم: وين يا أبو خليل؟ وزي ما بقول اللي اسمه حسن: وين يا أبو علي؟ مش كده؟ أبو خليل دي جايبيننا من وين؟ جايبيننا من هنا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة يقولون أعلى درجات المحبة، الخلة أعلى درجات المحبة. قالوا: وسميت خلة لأن الحب تخلل شغاف القلب حتى لم يبق فيه موضع إلا وامتلأ بحب الله عز وجل. واتخذ الله إبراهيم خليلا. أهل السنة والجماعة يثبتون لرب العالمين صفة المحبة، أن الله تعالى يحب ويحب. قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين. فالله عز وجل يحب صفة ثابتة لربنا نثبتها لرب العالمين من غير تكييف ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين. الجهمية ينفونها، ولذلك لما ذبح خالد بن عبد الله القسري رحمه الله جهم بن صفوان أو الجعد بن درهم، كانت الحجة قال فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ضحية كده زي المشي علينا دي، جابوه مكتوف جنب المنبر خطب الناس، وقام قال لهم في آخر الخطبة يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. الجعد ده أنا ضحيت الجعد ده ليه؟ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ونزل وذبحه. وقال ابن القيم إشارة إلى هذا شكر الذبيحة كل صاحب سنة، شكر أهل السنة له هذه الذبيحة. هذا النفي مبني على أنهم توهموا أن إثبات صفة المحبة يقتضي التشبيه، ففروا من هذا إلى نفي الصفة من أساسها. فإبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم في السماء السابعة عند البيت المعمور، وقد اتكأ وأسند ظهره عليه. يقول العلماء كما تشرف إبراهيم ببناء بيت الأرض شرفه الله تعالى بأن يكون في السماوات عند البيت المعمور. لما تشرف بتجديد البناء هنا الجزاء من جنس العمر، ربنا شرفه ورفع قدره هناك في السماء السابعة. إبراهيم عليه السلام الوقفة الأولى لنا معه أنه حقق محبة الله تبارك وتعالى وامتلأ قلبه بها ولم يبق في قلبه موضع لغيرها، وهذه هي من أجل الصفات. أن يسعى المسلم في أن يمتلئ قلبه بحب الله تعالى. ذكروا في حكمة أمر الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل حكمة مستنبطة ذكرها العلماء، قالوا رزق إبراهيم عليه السلام إسماعيل بعد كبر سن. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وصار صار يحب هذا الولد إسماعيل. وفي الحديث لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم خبر إبراهيم وإسماعيل كان يقول فلما التقى إبراهيم وإسماعيل سلم عليه وفعل معه ما يفعل الولد بأبيه. اختصار للمقالة دا والمطايبة اختصار لا يعني الولد وقت يلاقي ابوه بيعمل له شنو، انت عارف زول مطول من ولده ولاقاه. فابراهيم عليه السلام الان في قلبه محبة الولد، وهذا امر جبل الله عليه الخلق. زين للناس حب الشهوات، الله فطر الناس على هذا من النساء والبنين. مشكلة يا ما محبة الولد دي عايزها لتكلف، يعني يقول لك ده لي دورة عشان احب ولدي، حاسس اني ضعيف في مادة حب الاولاد وعايز اعمل دورة مكثفة عشان اجيب درجة عالية. لا يا اخي، دي الله جبلك عليها. نعم ممكن يكون في شيء من القسوة، لكن في نهاية المطاف يبقى انه الاباء مجهولون على محبة ابنائهم. فقالوا في سن معينة، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. امتثل إبراهيم أمر الله تبارك وتعالى، وامتثل إسماعيل أمر الله جل وعلا، ولم تمنع محبة إسماعيل إبراهيم من تنفيذ أمر الله عز وجل. وهكذا أهل الإسلام ينبغي أن لا يمنعهم حب الأولاد وحب البلاد وحب الأموال والمساكن، لا ينبغي أن يمنعهم من طاعة رب العالمين جل جلاله. وفي القرآن الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا شغلنا بهذا المتاع الزائل عن طاعة رب العالمين، إذا كانت الطاعة في قلوبنا تأتي بعد اهتماماتنا كلها، بعد الزوجات والأبناء تجي بعد كده. وكنا ننبه في أيام العيد في زكاة الفطر، بنقول للمسلمين: عيب علينا كمسلمين أن نجعل زكاة الفطر من آخر اهتماماتنا. المرأة تخبز والرجل يشتري ما به صيانة البيوت ويكسى الأبناء، دي قضايا الهمة فيها عالية، ويشترى ما يناسب العيد من ملبوس وإلى آخره. في النهاية الصباح يوم العيد ماشي على الصلاة يقول لك: الله، تصور الزكاة ما مرقنا يا أخي، الرأي كيف؟ يقول لك: بس شفت شيخنا ده، بس ادى شيخنا في واحد في المصلى بيمسك زكاة الفطر، سلمها له، أمرك من رقبتك أنت بس قبل الصلاة. طيب ليه نسيت؟ ليه ما نسيت الخبز؟ ليه ما نسيت الكسوة؟ ليه ما نسيت الجير واللمبة والحنفية؟ ليه ديل كان أول أول أول أول وما أشياء لا تحتمل؟ عمل لي الورقة وتمشي السوق وانت صايم تعبان تتحمل الصيام والتعب عشان كله يقول لك الدنيا عيد لازم بدري بدري يا أخي. طيب ليه زكاة الفطر ما بدري بدري؟ فلا ينبغي أن نشغل بدنيا عن طاعة رب العالمين، وينبغي أن نجاهد أنفسنا على ذلك. هذا مقام خلاف هوى النفس، النفس لا تريد هذا، النفس تريد البحبوحة والمتاع والزينة وتريد لكن يبقى أن إبراهيم عليه السلام نجح في هذا الاختبار العظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. وسبحان الله، أمر بذبح ابنه بعد أن بلغ معه السعي، وأمر أن يباشر الذبح هو، يعني ما يوكل، ما خلي زوجته تذبح لك، لا هو بنفسه. ودي قضية فيها ابتلاء عظيم، لكنه ثبت وامتثل أمر الله وأسلم لله تبارك وتعالى، وبقي القلب ليس فيه إلا الله. من الأدلة على حب إبراهيم لرب العالمين أن الله تعالى لما أمره، جماعة قالوا حب الله يهون على العبد ثقل الطاعة. وأضرب لك مثلا، شخص عزيز عليك جدا قال لك: يا أخي أنا ما سافر السعودية وعايزك تجيب لي في المطار الساعة 3 صباحا الشيء الفلاني. وهذا الرجل تحبه محبة شديدة، بتعزه معزة شديدة، حاضر، عربية ما في نقوم بدري بركشة نمشي، ركشة ما في صلى بعجلة، المهم أنا أقوم إن شاء الله أبيت في المطار ذاته. أنت الآن تجعل نصب عينك تحقيق ما يريد المحبوب، والد، صديق، ايا كان، بغض النظر عنهم، المهم انت ستتفانى. ولذلك بعض المعاصرين يقول: إذا أحب العبد ربه تفانى في طاعته، وإذا لم يعرف ربه تفنن في مخالفة أمره. إذا عرفت الله تتفانى، تتفانى في الطاعة، وإذا ما عرفته تتفنن في التحايل. يعني أول ما بخلاف واحد تاني قال لك يا أخي عايزك المطار الساعة 3 صباحا، ده منوه قال الكلام فلان، يا خلينا قل له كويس نشوف، والله أنا ما بقدر عيان وفتران وطوال يا عزار، لأنه ما عنده قدر عندك ولا مكان عندك. إبراهيم عليه السلام يكلف بأن يجعل هاجر زوجته وابنها إسماعيل الرضيع في البيت الحرام في مكة، ويوم كلف بهذا مكة وادي لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيس، لا زرع ولا ماء ولا أنيس، ما في زول ذات مساكن في مكة، بدليل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وادي حجري. ويأخذ إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر، الزوجة الزوجة، وابنه إسماعيل إلى مكة، وعند البيت يضع إسماعيل وهاجر، ثم يكر راجعا، خلاص قفى راجع، وتناديه هاجر. وهذا النداء جماعة ما حق نقرأ القصة كيف، ونادته هاجر يا إبراهيم إلى من تتركنا، وقال لها يعني بس كده قصة، لا، هاجر ذي الزوجة، الزوجة أم الولد الرضيع، والأنبياء في رأس الهرم في كل المعاني السامية، المحبة والمودة والأخلاق النبيلة، ما في زول يجي وسواس إنه أخلاقه أحسن من أخلاق الأنبياء، ده مهووس، وكان اللي قالوا عزيم أحسن يقولوا له في راسه ده، لو جاءوا بس كده إحساس يقول لك أنا بتخيل، إنه ما تتخيل أي حاجة، أنت بصلي وسلم عليهم والزم غرزهم. إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا، الحمد لله الذي عافانا يا ما أسمع، ما في زول قالوا ودي مرتك النقعة ولا وديها الظهيرة ولا وديها الجبال وتعال راي خليها، ده كان حصل أمانة ما كان في بشاتن، الله كريم، ها تخيل الحكاية دي، وديها وين خليها مع منه، والله غرية طرفية، قل لك في غرية بس فيها 7 بيوت وديها، تقول لك لكن الموضوع ده أصغر شوية، انت يمكن يكون في فتوى تاني ولا حاجة تاني، بصارة يعني ما في. يا إبراهيم إلى من تتركنا، وإبراهيم لا يجيبها، ما في جواب، سؤال مرة مرتين، يا إبراهيم الله أمرك بهذا، هذه أمر من الله، معناها أم الفقراء ما بتعلم الغيب، مش كده، أم الفقراء ما بتعلم الغيب، ما دي هاجر، هاجر دي زوجة إبراهيم، أسأل أم الفقراء دي أي زول، زول موصوف بالصلاح، الناس بيدوا طوال الصلاحيات للناس اللي حوالينه كلهم بمقادير مختلفة من علم الغيب والكشف عن المستور وإلى آخره، هاجر ما عارف إنه ده أمر الله، أمرك بهذا؟ قال نعم، نعم الله أمرني، قالت إذن لن يضيعنا. أنا أريد في هذه الوقفة أن أدلل على حب إبراهيم لربه، وأنه لم يقف أمام هذا الحب عاطفة الأبوة ولا عاطفة الزوجية أبدا أبدا. الطفيل بن عمرو الدوسي رحمه الله ورضي عنه من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن السابقين إلى الإسلام، أسلم وعاد إلى أهله، فلقيه أبوه يريد أن يعانق ابنه الطفيل، فقال يا أبي مكانك، فإنك على دين وأنا على دين. قال ما دينك يا بني؟ قال دين الإسلام. قال أنا على دينك. وأقبلت الزوجة فقال مكانك؟ فإنك على دين وأنا على دين. قالت وما دينك؟ قال الإسلام. فأقبلت وقالت أنا على الإسلام. ده دليل على محبة إبراهيم لرب العالمين. المحب الصادق لا يقبل في ربه عز وجل أبدا، لا يقبل أن يقدم رضا زوجة أو طاعة مخلوق على طاعة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يهل بحج وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، وكان أبوه الفاروق رضي الله عنه قد اجتهد وقال للناس لا تقرينوا بين الحج والعمرة، وأراد بذلك ما ذكر ابن كثير أن يبقى البيت مقصودا معمورا. عمر أراد أن تمشي حج وتجي وتمشي عمرة وتجي، طوال البيت يكون معمور، لكن السنة ثبتت في هذا أن النبي أهل بحج وعمرة. فقال عبد الله لبيك اللهم حجا وعمرة. قيل يا عبد الله إن أباك عمر نهى عن ذلك، أبوك قال ما تعمل به؟ فقال ومن أبي حتى أترك له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المحبة الصادقة. السعدي ولا أبو ولا حاجة، صاحبه ساكت، صديقه ساكت، يقول له يا أخي أنا إذا عايز على غتلة مع بعض الموضوع تخليه، وإذا عايز تمشي في الاتجاه ده لا بدي لا بينك. يقول له والله يا أخي أنا مقتنع، لكن والله يا بس عندي صاحبي شديد. قال لي الحكاية دي ما لا يتخليها، عشان صاحبه شديد يخلي السنة والكتاب. يقول جل جلاله في رد على هؤلاء ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. فلان ده أي فلان، هو منه ما ضروري، بس فلان أي فلان تخليل السنة والقرآن ستعض اليد ندما يوم القيامة على طاعته في ذلك. فامتثل أمر الله تبارك وتعالى ونفذ أمر الله، وكانت العاطفة بعد أمر الله، أبدا ما تقدمت على أمر الله تبارك وتعالى. كذلك دل على حبه لله عز وجل أنه تبرأ من كل أحد أشرك بالله حتى من القرابات. قال جل جلاله إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الوقفة الثانية، إبراهيم اعتنى به رب العالمين، علمه وآتاه الحجة. يقول سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ويقول جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذه القضية كانت واضحة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة، ومات رضي الله عنه وقد تجاوز 30، مات صغيرا ومع ذلك كان فحلا عالما كبيرا من علماء الصحابة. فأوصى بعض أتباعه وأصحابه من التابعين أن يلتمس العلم عند أبي الدرداء وعند سلمان وعند ابن مسعود. قال له فإن لم تجده عند هؤلاء فالتمسه عند معلم إبراهيم. من معلم إبراهيم؟ يا جماعة الله. شوف معاذ ده عجيب كيف تمشي لسلمان تسأله، أبو الدرداء تسأله، ابن مسعود، وذكر له رابعا قال فإن لم تجده عند هؤلاء فالتمسه عند معلم إبراهيم. ده بند ضايع في طلب العلم. كما أن هنالك بند ضايع في باب الخلاف. قلت لبعض إخواننا نحن نضيع بندا في الخلاف إذا حصل خلاف، اسمه بند اللهم رب جبريل وميكائيل، اسمه كده. أعني بذلك ما ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من منا يسلك هذا المسلك لتحرير مسألة علمية؟ بحث فيه، كتاب فيه، شريط فيه، تلفون شيخ فيه، دعاء، قيام ليل، ضراعة فيه. لا تزال طائفة من أمتي، لكن ما كثير، ما كثير. دعاء حصل إشكال تشيل هم وتصلي بالليل وتدعو الله وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. شو ولا هؤلاء الملائكة العظام، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ده كل ثناء على الله. إلى اللحظة دي الدعاء ما جاء. الدعاء وينه؟ اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في بندي في طلب العلم اسمه معلم إبراهيم، ده برضه يكاد يكون ضائعا. ولذلك انتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا الأمر، وواجه هو كما قلت لك في أول الكلمة أمواجا من الفتن وأمواجا من الشبهات. كان إذا أشكلت عليه مسألة، يحكي ابن القيم عنه، يذهب إلى بعض المساجد التي يقل أهلها. في مساجد كده بالطبيعة ناس مكتر يمشي لمسجد من العينة دي ويصلي ويمرغ الخد في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني. شو اللهم يا معلم إبراهيم؟ افتقار إلى الله وضراعة إلى الله ودعاء وإحساس، إحساس بأن الله تعالى اعتنى بإبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ولذلك من الفوائد التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأنعام، في تفسير الآيات: فلما رأى الشمس فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، بعدين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، فلما رأى القمر بازغا قال. والصحيح أن إبراهيم عليه السلام قام هذا المقام مناظرة لا نظرا. المقام ده إبراهيم ما عبد الكوكب حتى لا يخلط الناس ولا يخلط الناس في حق النبي الكريم إبراهيم، ما عبد أبدا غير الله، لكن من باب المناظرة وإثبات أن هذه المخلوقات لا تنفع ولا تضر هذا ربي، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، واحتج بهذه الآيات إن ربنا قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، والأنبياء معصومون، ما في نبي أشرك بالله أبدا أبدا، ما عبد نبي غير الله أبدا. فرب العالمين اعتنى بإبراهيم. فأنا وأنت أيها المسلم نحتاج إلى حجة ندفع بها الشبهة، نحتاج إلى بينة نستبين بها الطريق، نحتاج إلى علم نميز به بين الحق والباطل، خاصة في زمان الشبهات هذا. نحن في زمن مظلم بالشبهات وكثرة المقالات، هذا لا ينجينا منه إلا الله. ومن الأسباب التي نتخذها في هذا اللجأ إلى الله والضراعة إلى الله، وأن نستحضر وصية السلف. معاذ بن جبل يقول لمن يسترشده فالتمسه عند معلم إبراهيم. ولا تعجب يا أخ الإسلام، ذكروا في سيرة الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مجدد علم الحديث في العصر الحاضر ورافع راية السنة، الرجل الذي قضى أكثر من 50 سنة في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروع نذر له العمر سماه تقريب السنة بين يدي الأمة، عمره أفناه في هذا. يحكي أنه أشكلت عليه مرة مسألة، كلمة في مخطوط، بيقرأ في مخطوط، المخطوط قديم والمخطوطات طبيعتها فيها نوع من لأنها مخطوطة في مخازن وفي رطوبة، ففي كلمة ما واضحة، طبعا ما كان في طباعة زمان، كتابة يا هب الله بالدوادي، وده حبر إذا جات رطوبة بيحصل له شنو؟ عدم وضوح. فقال اجتهد في قراءة الكلمة دي غلبه، فقال وضعتها على المكتب ونمت، خدتها عجز قراءة خدتها ونام. قال وأحسست أني قمت وأنا نائم وفعلت شيئا وعدت. قال وأنا نائم جاني إحساس كده إنه مشيت المكتبة عملت حاجة تراجع. ده مين بيقول الكلام ده يا محمود؟ اللي بيقول الكلام ده الشيخ، الشيخ الألبان، وهو يراجع مخطوطا، كتاب مخطوط. القصة واضحة يا جماعة؟ مش هسه بقول لك أنا بالليل زي قمت فتح زي عملت لي حاجة زي شربت موية، مش بإحساس زي ده. الشيخ أحس إنه مشى الترابيزة دي وجراجع، قال فذهبت ونظرت فإذا بي كتبت الكلمة المطموسة، الكلمة الغلب يقراها وهو نايم، مشى مسك القلم وكتب كده ورجع في سرير ونام. لما عاين لقى الكلمة اللي كان غالب ويكتبها به ذات الكلمة الرايحة عليه. كرام ولا ما كرام؟ من كراماتي رضي الله عنه. أنا أريد أن أقول من غير الله يسر له هذا؟ والله الذي لا إله غيره لو صدقنا الله في طلب الحق، ولو صدقنا الله في طلب العلم، ولو صدقنا الله يعني ربنا عز وجل علم في قلوبنا خيرا، والله يوفقنا سبحانه وتعالى، وهذا وعده الذي لا يخلف. يقول جل جلاله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والآية وإن كانت في قضية الفداء لكنها عامة، أي إنسان، ربنا قال عن أهل بيعة الرضوان فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. تعرف الشيخ الألباني ده نفسه بداية طلبه للحديث قرأ في مجلة المنار أن هناك تحقيقا لكتاب إحياء علوم الدين للحافظ العراقي، بس قرأ كده وبدأ يسأل عنه مجلة المنار كده، مش يسأل عنه في مكتبة، لقاه اضطر يستأجر وبدأت المسيرة، بدأت المسيرة العلمية المباركة. فنحن بحاجة إلى تجديد العهد مع الله في هذا الباب. تريد علما؟ نعم، استعن بالله ونعم بالله. لا، ما تقول كده، لا، من داخل قلبك. الله يعلم أنك محتاج إلى العلم، الله يعلم أنك فقير تدعوه في الليل. ونحن في أيام مباركات، أكرر، العشر الأوائل خير أيام الدنيا، ندعو الله أن ييسر لنا العلم، أن يلهمنا رشدنا، أن يوفقنا لي، لأن ربنا عز وجل من علامة أن الله أراد بي أو بك خيرا أن نفقه في الدين. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيره شنو؟ يفقه في الدين. فهذا ذكرته في باب العلم، لا بد من الإخلاص ولا بد من الدعاء. ولذلك جعل الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله رحمه الله، جعل أول أدب يتأدب به طالب العلم الإخلاص في طلب العلم. بقي بن مخلد رحمه الله عالم أندلسي كبير، له مسند يقول عنه الذهبي أعظم مسند من مسانيد أهل الإسلام. ظل يطلب العلم في بغداد على حالة عجيبة، جاء بغداد والإمام أحمد قد منع من الحديث أيام الفتنة، فتنة خلق القرآن، أحمد رحمه الله ممنوع من الحديث وممنوع طالب يجيب. فجاء من المغرب، ولاحظ سافر من بلاد الأندلس جحد ما جاء المغرب، ومن المغرب سافر لحد وصل وين؟ العراق. قال: يا إمام، أنا جئت لطلب الحديث وجئت من بلاد بعيدة. قال: لا سبيل لك إلى ذلك، ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت بلك شايف خليفة مانع، ودي فتنة بالنسبة لك. قال: ما رأيك يا إمام أن آتيك في كل يوم في زي السوال، ألبس هدوم الشحادين وجيك الصباح أقرع الباب كأني أريد، فتملي علي حديثا وأنصرف وأعود من الغد، رأيك شنو؟ قال: أفعل. خلاص اتفقنا. بقى يوميا الدغش صباح يدق الباب لا يسلم شحادين، والإمام في داخل البيت حدثنا وتشايل دفتر معه حديث واحد يكتبه ويمشي. ظل على هذا حتى انفرجت المحنة، فكان الإمام أحمد يجله غاية الإجلال لصبره على طلب العلم. أقول هذا التوفيق ثمرة الإخلاص وثمرة الدعاء، خاصة أنه كان رحمه الله مجاب الدعوة. الذهبي ذكر في سيرته، في سيرة بقي بن مخلد، قال: كان مجاب الدعوة، جاءته امرأة في بعض الأيام وقالت له: إني أريدك أن تشفع لي لأبيع دارا لي حتى أفدي ولدا لي أسيرا في بلاد الروم. ولدي في بلاد الروم ما أسرنه، دارك تشفع لي زول كده يشتري مني بيتي عشان أدفع الفدية. قال: أفعل إن شاء الله، خديني كده زمن. وصلى ودعا الله تبارك وتعالى أن يفرج الله عن ابنها والولد في بلاد الروم، قد كتفت يداه وقدماه. يقول: فجأة سقط قيد الحديد من يدي وقدمي، القيد وقع، فدعي الحدادون وضرب القيد ثانية وسقط القيد وثالث وسقط القيد، فدعي الرهبان قالوا: دي قضية حاجة خارقة للعادة، جيبوا الناس ناسبونا دين يشوفون القصة ليش. أها، الشيء ده بيت ربط كله رايكم كيف؟ فقالوا: سلوه هل له عنده أم هو بها بر؟ أسألوه عنده أم كده بار بها؟ قال: نعم لي أم أنا بها بار، فقال الرهبان لا سبيل لكم إليه، وأرسلوا وأطلقوا سراحه. لما رجعوا حكى القصة وجد أن القيد قد سقط في الساعة التي دعا فيها بقيب المخلد. لما هو هناك قال اللهم فك أسره، القيد وقع. فهذا باب عظيم، افتقار إلى الله، الضراعة إلى الله عز وجل. ووقفة ثالثة أيها الأحبة، هضم النفس، هضم النفس والخوف من الله تبارك وتعالى وعدم الاغترار بالطاعات مهما عظمت. والله لولا أنك تعرف وأنا أعرف أن قوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لولا أننا نعرف أن هذا من دعاء إبراهيم لاستبعدنا ذلك. يعني الآن جيب لك زول ثقافته عادية يقول له يا أخي في زول سأل الله عز وجل قال يا رب أنا ما تخزيني يوم القيامة، يلا حدد الإجابة في الآتي يا أسماء إبراهيم عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، أبو نواس، جيب له جماعة كده يقول لك ده أبو نواس يكون يعني قالوا كان بيدع شراب وكده مش كده يا شيخنا ولا ما يو. ما بيجي في باله ولا تخزيني يا زول. والله يا جماعة نحن في زمن غريب، كثرة الاستغفار عند كثير من الناس نذير معصية، اللهم اغفر اللهم اغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر، كثير كده يقول لك الزول ده ما شكله كده عامل له ذنب كبير قدر ما لاقي بس يستغفر الزول، شكله كده عامل له حاجة كبيرة خلاص، ما كان في تحميد وتهليل وتكبير ما في ايش معنى، بس اكيد في حاجة، اكيد في حاجة. طيب انت ما سمعت يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله وفي اليوم اكثر من 100 مرة، هذا رسوله. وقال اصحابه ان كنا لنعد لرسول الله في المجلس اكثر من 70 مرة، اكثر من 70 استغفارا في المجلس الواحد، استغفر الله استغفر الله اكثر من 70 في مجلس واحد. ابراهيم وقد سمعت صفاته وعرفت مكانته العليا يقول لي ربنا يدعو الله ولا تخزني يوم يبعثون، خايف إبراهيم، خايف من خزي يوم القيامة. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بالله عليك وأنت أدرى بنفسك وأنا أدرى بنفسي، هل خفنا حقيقة من خزي يوم القيامة؟ أي زول بيقول لك والله الله خايفين يا أخ، لا، جواك زول ماشي لمعاينة حساسة فيها 1000 مقدمين عايزين 10، بيقول لك والله ماشي، لكن الله أعلم الله أعلم، فرصة ضيقة شديد الله أعلم، بيقول لك صادق جادي يعني ما يقول، هل خفنا من خزي يوم القيامة؟ إن الخوف من خزي يوم القيامة من علامات أهل الخير والصلاح. واسمع إلى الأبرار أهل الذكر والفكر والعلم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، أهل ذكر يذكرون معناها مستمرين كمان ما مرة برا، لا يذكرون الله وعلى كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، كذلك فكر دائم في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا فقنا عذاب النار. عجبا لهم، مع ذكرهم ومع فكرهم ومع انشغالهم بالطاعة، مع ذلك يخافون النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الخزي أن ندخل النار. وابن الجوزي رحمه الله، وكان عالما كبيرا وإماما نبيلا، تاب على يده آلاف وأسلم على يده مئات، له مجالس وعظ تهز القلوب وتحرك النفوس، يدعو الله تعالى في بعض المواضع يقول: اللهم لا تعذب يدا كتبت حديث نبيك، ولا قدما سعت إليه. اللهم إن أهل النار يعلمون أني كنت أدعو إليك، اللهم لا تشمتهم بي. فهمين يا ما أدعوه؟ يعني يا ربنا كان دخلتني النار بشميتهم في أهل النار دي. أنا في الدنيا هنا ما شافوني واعظ أذكر، وقت يقولوا في النار إنت جابك شنو هنا؟ في الدنيا ما كنت شغال معانا واعظ وكذا، أجابك شنو؟ اللهم إن أهل النار يعلمون أني كنت أدعو اللهم لا تشمتهم بي. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ولا تخزني يوم يبعثون. نعم، هذه دعوة من عذب بالنار. ألقي إبراهيم في النار من أجل الله، ومع ذلك ولا تخزني، طرد وأبعد واهجرني مليا، ومع ذلك لا أمن ولا غرور، يخاف. بذل، ترك ابنه وزوجته امتثالا لأمر الله، ومع ذلك ولا تخزني يوم يبعثون. هدد واجتمعت الدنيا عليه وكتفوه، ومع ذلك ولا تخزني يوم يبعثون.